بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، والتي تعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتجديد العهد معه وتحول الإنسان من إنسان مدنس بالمعاصي إلى إنسان مكرم بالطاعة، إنسان محجوب عن ربه إلى إنسان قريب من ربه، إنسان يعيش في الظلمات إلى إنسان يعيش في عالم الجمال وعالم النور، إنسان كان مصيره جهنم والعياذ بالله إلى إنسان يأمل ويطمع في أن يدخله ربه الجنة. فلذلك التوبة هي باب يعني فتحه الله سبحانه وتعالى لينتقل فيه الإنسان انتقالا جذريا من حالة ميؤوس منها إلى حالة مملوءة بكل قيم السعادة والفلاح والجمال وغيرها. طبعا بما أن التوبة تقتضي معرفة المعاصي وأنواع المعاصي وخطورة المعاصي، فلذلك ذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول المعاصي، لأنه لا يمكن للشخص أن يتوب وهو لا يعرف المعاصي، لأنه قد يتوب يقول أنا تبت وهو لا يزال في المعصية. لذلك لابد أن يحدد المعاصي ويعرفها جميعا ويسأل عن أي جزئية. هناك من يقول تبت وأنا الآن تائب، نعم يقول تاب كان يشرب الخمر ثم تاب عن الخمر ثم بقيت ذنوب أخرى كثيرة، فلا نقول هذا تائب، هذا ترك الخمر أو تاب ربما عن الخمر، ولكن بالنسبة لغيرها نقول بقيت ذنوب ربما لا تقل خطورة عن الخمر. يعني وهناك من يستبدل ذنوبا بذنوب، يكون كذا وينتقل إلى ذنوب أخرى جديدة وهو في الحقيقة لم يتوب، لأن التوبة علامة التوبة الصحيحة هي الندم، والشخص لا يمكن أن يندم على شيء، يعني الندم الذي يترافق مع حرص الإنسان على مصيره، لأن التوبة هي إلى الله ليس الندم فقط. يعني الشخص مثلا عندما يقال له مثلا شرب الخمر ثم تسبب الخمر في مضرة صحية له فيندم على ذلك لأن الخمر سبب له المضرة ثم يترك الخمر، نقول هنا ترك الخمر لا نقول تاب. التوبة مصطلح شرعي، يعني التوبة إلى الله، يعني ندمت لأني عصيت ربي حتى لو لم يكن الخمر سبب لي أي مضرة صحية، لأن التوبة هي مصطلح شرعي تاب إلى الله، مثل الجهاد في سبيل الله يعني مرتبط بالله. فلذلك الشخص توقفه عن ممارسة معصية لكونها أدت لضرر صحي مثلا أو ضرر معين أو لكونه مثلا سرق فوضع في السجن فلا نقول تاب، هذا عوقب، ولكن هو لم كيف نعرف أنه تاب؟ التوبة هنا تكون ندم، الندم هنا يعرف أن المعصية تسبب ضرر له في آخرته في علاقته بربه سبحانه وتعالى في مصيره الأبدي. وهنا طبعا لا تختلف الذنوب عن بعضها، لا يمكن لشخص أن يتوب عن ذنب ويترك ذنب آخر وهو يعلم أن ذلك الذنب الآخر سيؤدي به إلى جهنم. لشخص كما قلنا مثلا يشرب الخمر ويوالي الظلمة ويوالي المعتدين فكلاهما ذنب، وذنب ولائه للمعتدين أخطر من الخمر نفسها. ولماذا؟ لأن ذلك يجعله من المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. لذلك ما معنى أن تتوب عن شيء مثل هذا الشخص أن يقال له هذان دواءان سامان، أنت تستعمل دواءان يسببان أمراض خطيرة فيقول لا بأس سأترك هذا الدواء وأستعمل هذا الدواء، فيقال له هو سام أيضا يقول لا بأس. فلا نستطيع أن نقول هذا الإنسان يفكر بعقل أو يفكر بحكمة. ولذلك التوبة الحقيقية تجعل الشخص يحصي ذنوب المعاصي، يعني يضع نفسه كما يقال في شيء في محل بحيث كل تصرفاته كل مواقفه كل نياته كل ما يتعلق به يزينه بميزان الشريعة بميزان الحكمة بميزان القرآن الكريم، ويبحث عن كل شيء يزن بموازين الدقيقة ثم يغير حياته بحسب هذه المعاني، يعلم أن كل ذنب هو عبارة عن نار حارقة عن عذاب شديد عن غضب إلهي كل ذنب، وبالتالي يحذر من كل ذنب. هل شخص مثلا إذا احترق أو وصل احترق بيته يذهب ويطفئ محل ويترك سائر المحال؟ لا يمكن، فهو يسعى لأن يطفئ جميع المحال، لأن النار إذا بقيت سوف تمتد لكل شيء، هكذا الذنوب. ولذلك التائب الحقيقي هو الذي يبحث عن الذنوب ويحاول أن يصححها بحسب ما تقتضيه. لكل ذنب يعني هناك علاجه الخاص به، يعني إذا كان حسد، إذا كان حقد، إذا كان مرض نفسية، إذا كان سلوكات وهكذا. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ولذلك الذنوب خطيرة جدا، الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنوب. الذنوب لها تأثيراتها الكثيرة، المعاصي لها أخطارها الكبيرة على الإنسان في نفسه، ثم النتيجة الفعل نفسه كضرر، ثم النتيجة يعني الفعل نفسه ضرر، ثم نتائج ذلك الفعل. أحيانا بعض المعاصي تكون كلمة فقط، نميمة مثلا، شخص يذهب ويلقي كلمة نميمة يعني يفرق بها، فربما تشتعل حرب بين قبيلتين أو بين مجموعة كبيرة من الناس بسبب تلك الكلمة التي نقلها. هو كلمة فقط قالها، ولكن يوم القيامة يأتي وفي ذمته وفي كاهله، ويحمل على كاهله كل تلك الذنوب. شخص مثلا غيبة، أو شخص قال كلمة جارحة لشخص آخر، كلمة جارحة آذته، ونعم ذهب الشخص وذهب إلى بيته ونام مستريحا وكأنه لم يفعل شيئا، وذلك الآخر يتألم نتيجة تلك الكلمة وربما لا ينساها، يعني يبقى طول عمره يتذكر تلك الكلمة الجارحة، الكلمة المسيئة، وبالتالي ذلك الذي قالها يحاسب عليها لأنه ظلم ظلما شديدا. وبالتالي الذنوب هنا تجعل الشخص يعني ينتقل، يعني التوبة تجعل الشخص ينتقل إلى التقوى. سنرى إن شاء الله الحديث عن الثبرة عند الحديث عن الثبرة الثانية وهي التقوى. التوبة الصادقة تولد التقوى. لماذا؟ لأن التائب يعني يحاول في مستقبله أن يراعي كل تصرفاته، أن يراعي كل مواقفه، حتى نيته. ما هي النية؟ أي سلوك يعني قبل أن يتكلم الكلمة يزنها بموازين متعددة، حتى بعد ذلك تخرج تلك الكلمة وفق لا تكون لها آثار سلبية. أحيانا قد تكون الكلمة صحيحة في محلها ولكن تحدث آثار سلبية. ولذلك ورد في الأثر: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حتى في العلم أحيانا بعض الناس ليس مستعدا لبعض المعارف، فنرقيه بالحكمة وبالهوينة إلى أن نصل إلى المعرفة. يعني كما ورد حديث آخر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلذلك نحتاج إلى الحكمة في وضع الأمور في محلها الصحيحة، وتدبر العواقب وعلاقتها بما تقتضيه الشريعة. ثم النتيجة ما يترتب على ذلك في واقع الحياة، ثم العقوبة الإلهية التي يأتي منها عقوبات في الدنيا متنوعة. يعني الله تعالى رتب على الذنوب عقوبات أيضا في الدنيا، وتأديبات وتنبيهات في الدنيا، أوبئة، أمراض فتاكة، أحداث، كوارث معينة تحصل كعقوبات للناس في هذه الحياة، أو ما يأتي منها في الآخرة والعياذ بالله، وهو النار، جهنم والعياذ بالله، وسوء الحساب يوم القيامة. فالمسألة خطيرة جدا. الله تعالى في القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، الأمور مرتبطة بالدنيا وعلاقتها بالتوبة. الله تعالى يقول عن بني إسرائيل المصريين: عندما جاءهم موسى عليه السلام فأرسلنا عليهم الطوفان، يعني آيات معينة، عقوبات معينة، طوفان والجراد، يعني جاءهم مرة من المرات جراد والتهم زروعهم، القمل أصابهم، الضفادع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، يعني كل مرة تأتيهم آية من الآيات حتى يرجعوا حتى يتوبوا. فاستكبروا لم يلتفتوا لها وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس، يعني بعد أن مرت عليهم الكثير من المحن والرجس والألام، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طبعا هذه الآيات الكريمة العبرة منها يعني أن الله تعالى من سنته تنبيه البشر عبر بالطوفان، بالجراد، بالقمل، بالأمراض المختلفة. وهذه الآيات ليست خاصة فقط بالمصريين، في كل الأجيال هناك من يلتفتون لها ويعلمون أنها عقوبات وأنها تنبيهات إلهية فيتوبون. وهناك من يتصورون أنها ظواهر طبيعية. لو الآن مثلا حصل هذا الأمر في عصرنا كل هذه الأمور تحصل، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع وغيرها، كلهم يفسرونها تفسير طبيعي وينسون أنها تنبيهات إلهية. ولذلك المؤمن هو الذي ينظر كل شيء في كل شيء إلى أنه تنبيه إلهي. عندما يقع في معصية أو تحصل له شيء فيقول هذا الله تعالى نبهني، وهذا هو العاقل، ويستفيد ويتراجع ويستغفر ويتوب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا ينظر الأمر من زاوية، نعم ربما لو فسرناها بما يسمى بتفسير طبيعي لا حرج، ولكن مع ذلك نربطها بالله، الله تعالى هو المتحكم في كونه. فلذلك نقول الجراد مثلا، وهذه الأمور مثلا الجفاف وغير ذلك، كل هذه الأمور لها أيضا علاقة بنا وعلاقة بمواقفنا وعلاقة بسلوكنا. ولذلك المؤمن هو الذي يستفيد من هذه المعاني جميعا فيرجع لله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليها فقط وكأنها هكذا جاءت ثم لا علاقة لها بتقويم سلوكه ولا بإصلاح حياته. ثم ذكر السيد عبد الملك عدم جدوى كل التبريرات التي يضعها البشر لأنفسه، فقال الإنسان الذي يحاول أن يبرر لنفسه استمراريتها في المعاصي وما هو عليه من الاستهتار واللا مسؤولية في تصرفاته وأعماله، هو يورط نفسه لأن العقوبة حتمية. الإنسان يعني هناك من يفر ويضع الذرائع ويلتمس الحيل المختلفة، ولكن كل ذلك لا يجديه لأن الله تعالى وضع قوانين وتلك الأماني لا تؤثر، يعني كل الأماني التي يضعها البشر أو الحيل أو الخدع كلها لا تؤثر في الحقيقة لأن العقوبة حتمية. لا يخلص الإنسان من العقوبة إلا التوبة، أما الإصرار على الذنب والاستهتار واللا مسؤولية في التصرف والعمل فهو لن يجديك شيئا. إذا كنت تمني نفسك بالشفاعة فالشفاعة ليست للمستهترين والمجرمين والفاسدين والفاسقين والذين لا يتحلون بالمسؤولية في هذه الحياة والذين يعملون ما يشاءون ويريدون وفق هوى أنفسهم وبكل ما لذلك من أضرار وسلبيات كبيرة في هذه الحياة. ليست الشفاعة لهذا النوع من الناس المستهترين اللامبالين، طبعا هؤلاء يكذبون على أنفسهم، هؤلاء بدل أن يجعلوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وقدوة لهم حولوه إلى محامي يحامي عنهم، يعني كأن رسول الله دوره فقط أن يحامي عن المجرمين الذين خالفوا دينه الذين شوهوا دينه، يعني لم يعلموا أن رسول الله سيقف بوقف المدعي عليهم سيكون خصما لهم لأنهم شوهوا دينه. رسول الله جاء بالحكمة وجاء بالرحمة وجاء بالدين العظيم، فالذين يتصورون أنه يدافع عن هؤلاء هم في الحقيقة لا يفهمون دور رسول الله. رسول الله حريص على دينه حرصا شديدا، ولذلك كما حارب في حياته الذين شوهوا الدين وأساءوا إلى الدين كذلك يعني في القيامة هؤلاء الذين شوهوا الدين سيكون ضدهم وسيدعي عليهم وسيخاصمهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين فتنوا المؤمنين، هم الذين أظهروا الدين بصورة خاطئة، هم الذين كانوا حجابا بين البشر والإسلام. لو أن الإسلام عرض بالصورة الجميلة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله لآمن البشر جميعا، لآمن كل من في قلبه ذرة من الخير أسلم. لكن من الذي حال بين هؤلاء؟ هؤلاء الذين يدعون أو يتوهمون أن رسول الله سيشفع له، يسرقون، يختلسون، يمارسون كل الجرائم، ثم يتصورون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله سيكون ذلك صك غفران يعني يحميهم من العذاب. طبعا هذا كله كذب على النفس وأماني كذبة. ثم ذكر سيد عبد الملك الحل الوحيد الذي ينجي الإنسان من آثار المعاصي، فقال الذي يخرجك من الذنب من المعاصي هو التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة فقط هي السبيل، جعلت لهذا من رحمة الله من فضله أن جعل التوبة لتكون هي الطريق الذي يخرجنا من الذنوب والطريقة التي تخرجنا من سخط الله سبحانه وتعالى والطريقة التي تقينا من عذاب الله سبحانه وتعالى على الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب. هي الوحيدة، هي الدواء الوحيد الذي يحمينا من هذه الأمراض، أمراض المعاصي. يا يقول ما كان من الذنوب عبارة عن جرائم أو معاصي ارتكبها الإنسان مما فيه تعد لحدود الله أو ما كان منها تقصيرا وتفريطا في الطاعات، وكل هذه التوبة منها أو التوبة من هذه المعاصي هو الرجوع إلى الله وإصلاح النفس وإصلاح العلاقة مع الله وترك الذنوب والحرص على الطاعات. والحمد لله رب العالمين.